أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. فمرحبا بحضراتكم مع هذا اللقاء المتجدد الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، نتناول فيه مشيئة الله تعالى كفاية الأخيار شرح غاية الاختصار الشيخ تقي الدين الحسني رحمه الله. قال الشيخ أبو شجاع: ويجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقت أيهما شاء. بعدما انتهى عن الكلام، بعدما انتهى من الكلام عن القصر، شرع يتكلم عن الجمع، والجمع رخصة كما أن القصر رخصة، إلا أن القصر رخصة مخصوصة بالسفر ليس لها سبب آخر. الجمع رخصة ليست مخصوصة للسفر، يمكن أن تجمع للسفر، يمكن أن تجمع للمرض، يمكن أن تجمع للمطر، في أسباب كثيرة للجمع، لكن القصر سببه واحد. قال: يجوز الجمع بين الظهر والعصر. يجوز، يبقى ما حكم الجمع؟ الجواز، كما أن حكم القصر الجواز. يجوز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم في وقت الأولى، أي في وقت الظهر، ظهر العصر في وقت الظهر، أو المغرب والعشاء في وقت المغرب، يبقى هذا جمع تقديم. لماذا سمي جمع تقديم؟ لأننا قدمنا العصر عن وقتها. وجمع تأخير في وقت الثانية، يجوز أن يجمع جمع تأخير الظهر والعصر في وقت العصر، والمغرب والعشاء في وقت العشاء، يسمى جمع تأخير. في وقت الثانية في السفر الطويل، طبعا السفر الطويل الذي تقدم ذكره معنا هو ما كان 4 برد 16 فرسخا، كم ميل؟ 48 ميل. كم كيلو جرام؟ كيلومتر 84 كيلومتر. هذا هو السفر، هذا هو حد السفر، خلاص. فإذا كان أقل من هذا لا يعتبر، وهذا هو مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة والجمهور على أن السفر له مسافة، لابد مسافة القصر وللجمع في السفر الطويل. ولا تجمع الصبح إلى غيرها، لا ينفع أن تجمع الصبح مع العشاء أو تجمع الصبح مع الظهر، لا يجوز، ولا العصر إلى المغرب، لا يجوز. والأصل في ذلك، أي الدليل، ما رواه معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. غزوة تبوك من أواخر الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. هذا إثباته، إثبات لدليل الجمع. فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا. فأخر الصلاة، يبقى هذا إثبات لجمع التأخير، واضح؟ قال: ثم الجمع للتقديم، أو جمع التقديم، ثم لجمع التقديم 3 شروط. انتبه لهذه الشروط لأنها ربما تلتبس على بعض الناس. الشرط الأول أن يبدأ بالأولى، يبقى أنا عندي جمع تقديم، جمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر، في وقت الظهر، فنقول لهذا الجمع 3 شروط. الشرط الأول أن يبدأ بالأولى، لابد أن يرتب الصلاة، هنا ترتيب الصلاة مطلوب، بل إنه شرط في الجمع، ما ينفع يصلي العصر أول، لابد أن يصلي الإيه؟ الظهر. أن يبدأ بالأولى بأن يصلي الظهر قبل العصر والمغرب قبل العشاء. لماذا؟ لأن الوقت للأولى والثانية تبع لها، الوقت للظهر والعصر تابعة، والتابع تابع، والقاعدة تقول: والتابع لا يتقدم على المتبوع. هذه القاعدة، التابع لا يتقدم على المتبوع. طيب، فلو بدأ بالثانية، بدأ بالعصر قبل الظهر، لم تصح ويعيدها بعد الأولى، لم تصح هذه الصلاة، ليه؟ صلاة العصر أو صلاة العشاء مقدمة على المغرب. يبقى هذا الشرط الأول، أن يبدأ بالأولى منهم. الشرط الثاني، نية الجمع عند تحرم الأولى أو في أثنائها على الأظهر، يبقى لا بد أن ينوي نية الجمع. لا يمكن لك أن تجمع بين الصلاتين بغير نية، إنما الأعمال بالنيات. فيقول نية الجمع. طب الآن أنا سأجمع جمع تقديم، سأجمع العصر إلى الظهر، أقدمها إلى وقت الظهر. فقال لك لا بد أن تنوي الجمع في وقت الأولى أو في الصلاة الأولى عند تحرمها. ممكن يبقى قبل أن يصلي الظهر نويت صلاة فريضة الظهر جمعا معها العصر، أجمع معها العصر لابد، وأنت تحرم بالصلاة. خلاص. طب إذا لم تقل هذا، أو إذا لم تنوي هذا في أثناء التكبيرة أو عند التكبيرة، ماذا تفعل في أثناء الصلاة حتى ولو كان قبل السلام؟ قبل السلام من الأولى ينوي الجمع، فقبل أن يسلم من الصلاة الأولى اللي هي صلاة الظهر أو صلاة المغرب، ينوي بقلبه أن يجمع معها العصر. خلاص. هذا في الأظهر. يبقى في خلاف في هذه المسألة اللي هي استحضار النية في أثناء الصلاة، والأظهر استحضاره أو جواز استحضاره. فلا يجوز بعد سلام الأولى، يعني إذا نوى الجمع بعد سلام الأولى، قال سلم السلام عليكم ورحمة الله ثم نوى الجمع أن يجمع مع العصر، نقول الآن لا يصح الجمع. طب ما الذي علي أن أفعله؟ نقول له أعد الظهر وانوي الجمع ثم صلي مع العصر. يعني يقع كأنه صلى ظهرين بوقت واحد. لابد ليجمع، لكي يجمع أو يؤخر. يعني عندما ينوي ثانيا ماذا ينوي؟ يعني نفس الصلاة للصلاة؟ نعم، نفس الصلاة للجمع. نهي في الصلاتين بوقت واحد. صح، إذا استوفت الشروط. لكن هذه الصلاة لم تستوفي الشروط، أنا أريد أن أجمع، فليس لي أن أجمع إلا أن أنوي، أنا لم أنوي. هذا الشرط ليس شرط يفسد الصلاة. أيوة، ليس يفسد الصلاة. صح، هذا الشرط أنه خارج عن صح. هذا الشرط لا يفسد الصلاة، ولكن هذا الشرط يفسد الجمع. هذا الشرط يفسد الجمع. لو أنه صلى الظهر ولم ينوي الجمع نقول صلاة الظهر صحيحة، لكن أنت تريد أن تصلي العصر؟ قال نعم أريد. نقول له أعد الظهر. يبقى هذا شرطان، الشرط الأول أن يبدأ بالأولى، الشرط الثاني أن ينوي في الأولى أو في أثنائها. الشرط الثالث الموالاة بين الأولى والثانية. ومقصود الموالاة هنا أن يكون الصلاة الثانية لا يفصل بينها وبين الصلاة الأولى شيء، فاصل، ما في فاصل، يصلي الظهر ويصلي عقبه العصر، ما ينتظر. لو أنه صلى الظهر وجلس أكل وشرب ونام ولعب نقول له لا يجوز الجمع، ليس لك أن تجمع. خلاص. الشرط الثالث الموالاة بين الأولى والثانية، لأن الثانية تابعة والتابع لا يفصل عن متبوعه. هذه من أحكام التوابع، من أحكام التابع في الفقه أنه لا يتقدم عن متبوعه. اثنين، التابع لا يفصل عن متبوعه، لا يفصل بينهما، يعني تابع تابع لا يكون بينهما فصل، كما في الإمامة مثلا، المأموم مع الإمام لا يكون بينهما فاصل، وهذا الفاصل المعتبر هو إذا كان في مسجد يعتبر له الاجتماع في المسجد، إذا كان خارج المسجد يعتبر له أن يكون 300 ذراع، وهكذا. يبقى ألا يكون هناك فاصل، ولأنه الوارد عنه صلى الله عليه وسلم، الثابت عنه في الأحاديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما جمع بين الصلاتين لم يفصل بين الصلاة الأولى والثانية. يبقى ثلاثة شهور، ولهذا يترك الرواتب بينهما. المصلي الذي يصلي سنن رواتب نقول له أنت تريد أن تجمع الظهر والعصر، قال أنا الآن أريد أن أصلي سنة الظهر، نقول له سنة الظهر القبلية صليها، صلي سنة الظهر القبلية. طيب أنا أريد أن أصلي سنة الظهر البعدية ماذا أفعل؟ نقول له صلي الظهر ثم اجمع معه العصر ثم صل سنة الظهر، لا يفصل بين الصلاتين فاصل. واضح أخرينات؟ قال فلو وقع الفصل الطويل بينهما امتنع ضم الثانية إلى الأولى ويتعين تأخيرها إلى وقتها. لو حصل فصل طويل، أكل، أكل صلى الظهر ثم أكل وطال المجلس، نقول لو لا يمكن لك أن تجمع خلاص بطل الجمع. فصل طويل ويتعين تأخير الثانية اللي هي تأخير صلاة العصر مثلا إلى وقتها، سواء طال بعذر، سواء طال الوقت بعذر كالسهو، سهل نسي أن هناك جمع، أو الإغماء أغمي عليه، أو غيره كنوم نام، يقول خلاص لا يمكن لك أن تجمع. أم لا، سواء كان بعذر أو ليس بعذر، سواء كان بعذر كنوم أو سهو أو إغماء، أو ليس بعذر كأن لعب أو شرب أو أكل. ولا يضر الفصل اليسير، الفصل القصير الذي يكون عرفا، كأن كان مثلا صلى الظهر ثم قام وهيأ نفسه واستعد لإقامة صلاة العصر واحتج له، يعني دليله فصل القصير أنه صلى الله عليه وسلم لما جمع بنمرة، وأين هذه نمرة؟ نمرة هذه في عرفة، نمرة هذا مكان بعرفة، خلاص. جمع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج بين الظهر والعصر جمع تقديم، جمع ايه؟ تقديم. لما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بنمرة بين الظهر والعصر أمر بالإقامة بينهما. طيب أليست الإقامة فاصل؟ يقيم الصلاة، مصلحة الصلاة، فصل قصير، استودوا وزنا. نعم. ثم جمهور الأصحاب جوزوا الجمع بين الصلاتين بالتيمم، وفيه فصل مع نوع طلب للماء بشرط أن يكون خفيفا. صورة المسألة، هم أن إنسانا لا يجد الماء في السفر وأراد أن يجمع بين الظهر والعصر، شرط إقامة الصلاة بالتراب بالتيمم هو أن تبحث عن الماء، شرط أن تبحث، أن تقوم بالبحث عن الماء. طيب هو الآن بحث عن الماء فلم يجده في صلاة الظهر، صلى الظهر، يريد أن يصلي العصر، هل يجوز له أن يصلي العصر بنفس هذا التيمم؟ لا، لا يصلي فريضتين بتيمم واحد، لأن التيمم يعني طهارة ضعيفة ورخصة، خلاص. يبقى نقول له لا بد أن تتيمم. طيب أنا لا يمكنني أن أتيمم حتى أبحث عن الماء، نقول له ابحث عن الماء بحثا خفيفا، بحثا خفيفا. إذا من لم يجد الماء في السفر وأراد أن يجمع بين الظهر والعصر مثلا فإنه يبحث عن الماء، فإذا لم يجده صلى بالتيمم الظهر، ثم بعد أن ينتهي من صلاة الظهر له أن يبحث عن الماء أيضا لصلاة العصر، ولكن هذا البحث خفيف، بحث إيه؟ خفيف. قال وفيه فصل، هذا الفصل هو البحث، فصل يعني فاصل، مع نوع طلب للماء، طلب للماء، طلب الماء ليصلي به العصر بشرط أن يكون خفيفا، شرط أن يكون هذا الطلب خفيف أو هذا البحث خفيف. والصحيح الذي عليه المذهب المعتمد أن الرجوع في الفصل إلى العرف. يبقى ما ضابط العرف؟ أو ما ضابط الفصل الطويل والفصل القصير في الجمع بين الصلاتين؟ العرف، العرف هو الذي يحدد، يقول لك هذا فاصل طويل هذا فاصل قصير. إذا ما شككت هذا الفصل طويل أو قصير فاعتبره قصيرا، تعتبره قصير. يبقى عندي ثلاثة شروط في جمع التقديم، الشرط الأول أن يقدم الأولى، الشرط الثاني أن ينوي الجمع، متى ينويه؟ مع الأولى، مع التحرم أو في أثنائها قبل السلام. الشرط الثالث أن لا يفصل بينهما فاصل، خلاص. هذه ثلاث شروط في جمع التقديم. ليس معنى أن هذه الشروط في جمع التقديم أنه لا يقصر الصلاة، لأن بعض الإخوة استشكل عليه هذا، قال يا شيخ الآن هذه الشروط، أنت تقول هذه الشروط فقط للجمع، طب الآن أنا أريد أن أقصر، هل لي أن أقصر ولا ليس لي أن أقصر؟ نقول له ماذا؟ نقول هذا القصر له شأن وله أحكام، وهذا الجمع له أحكام، بمعنى يجوز لك القصر. ما المانع؟ ما المانع أن تقصر من الصلاة إذا كانت المسافة مسافة قصر، وإذا كانت هذه الصلاة صلاة رباعية، وإذا كانت أنت نويت القصر، وهذا السفر ليس سفرا معصيا، يجوز لك أن تقصر وليس لك أن تقصر؟ يجوز لك أن تقصر. مثال: ذهب شخص ليسافر من القاهرة إلى الإسكندرية، والمسافة من القاهرة إلى الإسكندرية تقريبا 220 كيلومتر، يبقى إذن هذه مسافة قصر وليست مسافة قصر، مسافة، لأن أقل مسافة القصر كم؟ 84 كيلو. خلاص. في أثناء طريقي بعد أن جاوز العمران أذن للعصر، أذن للظهر، أذن لصلاة الظهر، فنقول الآن يجوز له أن يقصر ولا لا يجوز؟ يجوز له أن يقصر، يجوز أن يصلي هذه الصلاة رباعية ركعتين. طيب هل له أن يجمع بينها وبين العصر إذا تعذر الجمع، إذا تعذر إقامة العصر وقتها؟ له أن يجمع، ما المانع؟ يبقى قصر وجمع، ما في مشكلة، جمع بين الرخصتين، واضح؟ يبقى لما يقول لك هذه هي شروط جمع التقديم ليس معناها أنه لا يقصر أبدا، إنما القصر بشروطه والجمع بشروطه، هذا في جمع التقديم. أما جمع التأخير إذا أراد أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت العصر فلا يشترط الترتيب بين الصلاتين، بمعنى إذا جمع بين الظهر والعصر في وقت العصر له أن يصلي العصر أولا ثم يصلي الظهر، له ذلك، لأن الترتيب بين الصلوات عند الشافعية سنة ليس واجبا. فإذا واحد لا يشترط الترتيب، اثنين لا نية جمع حال الصلاة على الصحيح، لا يشترط له نية الجمع في وقت الصلاة الأولى، فإذا صلى العصر ولم ينوي الجمع مع الظهر لا يشترط له أن ينوي الجمع حال الإيه؟ حال الصلاة، وإنما يشترط الجمع حينما سيقوم بأداء صلاة الظهر، والجمع هنا له حالتان. الآن هو أراد أن يسافر من القاهرة إلى الإسكندرية، وفي أثناء الطريق أذن لصلاة الظهر، فأراد أن يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم، قلنا يشترط لها ثلاث شروط. لم يصل الظهر وأراد أن يجمع بين الظهر والعصر جمع تأخير في وقت العصر، فماذا عليه؟ رقم واحد أن ينوي الجمع في وقت الظهر، ومعنى لوقت العصر، لوقت العصر أنه سيؤخر تلك الصلاة، لأنه لا يجوز لك أن يمر عليك وقت الصلاة من غير أن تفعلها ولا أن تنوي فعلها، لابد أن تعزم على فعل الصلاة، وإلا إن الصلاة كانت على المنهج كتابا موقوتا، يبقى ينبغي عليك أن تأتي به بالصلاة، أو أنك تنوي فعلها. فمتى تنوي فعل هذه الصلاة وهي صلاة الظهر؟ تنوي أن تفعلها في وقت العصر، يبقى هنا سيأتي لك نية الجمع، يبقى نية الجمع في وقت الظهر أن تجمع بين الظهر والعصر، ثم إنك حينما تصليها مع العصر تنوي نية الجمع، يبقى ستنوي نية الجمع مرتين، مرة الأولى في وقت الظهر حتى لا يمر الوقت بدون فعل أو بدون نية، وتنوي كذلك في وقت العصر حينما ستصليها معه. لكن لا يشترط الترتيب في جمع التأخير، ولا يشترط نية الجمع في الصلاة الأولى، ولا يشترط الموالاة أن توالي بين هذه الصلاة وتلك الصلاة. يبقى إذن هذه الثلاثة شروط التي ذكرها في التقديم ليست متحققة في في في جمع التأخير. نفسه إلا موجودة عليهم، لا يجعل الترتيب وموالاة وقصر، ليست العلة موجودة، بالعكس هذه تخرج الصلاة من وقتها، هذه تخرج الصلاة من وقتها، ليس لا تخرج الصلاة، ليست العلة هكذا. العلة في جمع صلاة العصر مع الظهر لأن التابع لا يتقدم على المتبوع، هذا في وقت الظهر، في وقت الظهر. أما هنا هل التابع لا يتقدم على المتبوع؟ الترتيب، الترتيب سنة، الترتيب إجمالا سنة عند المذهب، الترتيب سنة في هذا الموضع في تأخير ليس في تقديم، صح؟ ليس لا في تأخير، تأخير فقط، تأخير فقط. الترتيب واجب، التقديم واجب، التقديم واجب، الترتيب أن تصلي الظهر أولا ثم تصلي العصر لأن التابع لا يتقدم على المتبوع. نقول هذه العصر تابعة للظهر الآن فينبغي عليك أن تؤخره. لو جئنا إلى جمع التأخير من التابع ومن المتبوع؟ أنا التابع والظهر، التابع والظهر، الظهر المتبوع والعصر، والمتبوع والعصر. يبقى إذن التابع لا يتقدم. لا أقول لك تقدم الظهر على العصر، لا يمكن أن يتقدم التابع على المتبوع وجوبا، لكن لك أن تصليه، لك أن تصلي الظهر قبل العصر، ما في مشكلة. طيب، يبقى لا يشترط لجمع التأخير نية الجمع حال الصلاة، ترتيب الصلاة، الموالاة، هذه الثلاثة لا تشترط. نعم، يجب أن ينوي في وقت الأولى اللي هو وقت الظهر كون التأخير لأجل الجمع، كون التأخير لأجل الجمع يجب أن ينوي في وقت الأولى. ماذا؟ كون التأخير أيوة. لأجل الجمع، جمع التأخير لأجل الجمع، لأنه الأولى للظهر سيمر عليك الوقت وأنت ستؤخر الصلاة عن الوقت، ستخرجه عن الوقت. لماذا تؤخر عن الوقت؟ قال بالجمع، لأني سأجمع. يبقى لابد أن ينوي، هو يجب أن ينوي في وقت الأولى كون التأخير لأجل الجمع تمييزا عن التأخير متعديا، متعديا يعني رجل أخر الصلاة بغير عذر كذا بمزاجه، قال والله أنا لا أريد أن أصلي الظهر في العصر في وقتي أو الظهر في وقتي، لا أريد. لماذا؟ قال هو أخره، يقول هذا حرام. يبقى لا بد أن ينوي في وقت الظهر أن يجمع بين الظهر والعصر، واحد. ولئلا يخلو الوقت عن الفعل أو العزم، يبقى أنا عندي الوقت الصلاة إما أن أقوم بفعل الصلاة أو أعزم على فعلها، فإن لم ينوي عصى وصارت الأولى هي الظهر قضاء، والله أعلم. واضح؟ واضح ولا غير واضح؟ مفهوم هذا الكلام؟ انتقل بعد ذلك إلى سبب آخر للجمع، قال ويجوز للحاضر في المطر، يبقى هذا سبب، المطر سبب للجمع، أن يجمع بينهما، يعني بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء في وقت الأولى منهما، يبقى جمع تقديم، يبقى يجوز أن يجمع جمع تقديم مع المطر. قال الشافعي يجوز للمقيم غير المسافر الجمع بالمطر في وقت الأولى، يعني جمع تقديم من الظهر والعصر، فيصلي العصر مع الظهر ويصلي العشاء مع المغرب على الصحيح، هذا المذهب الصحيح. وقيل يختص ذلك بالمغرب والعشاء للمشقة، قيل يعني هذا وجه ضعيف في المذهب، يوجد مشقة، هذه المشقة صعوبة جاءت في المغرب والعشاء، صلاة ليلية في الليل ولم يكن هناك أضواء ولم يكن هناك كذا وكذا، في مشقة على الناس، فالمغرب والعشاء فقط دون الظهر والليل والعصر. شوف إذا مثلا في جمع تقديم في جمع في المطر، يعني جمع المطر إذا دخل وقت العشاء هل يؤذن أو خلاص جمع خلاص لا بلا لا خلاص إذا جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم فإنه في وقت العصر لا يؤذن، خلاص ما في أذان، لأن جاء الأذان إعلام بدخول وقت الصلاة، وأنا صليتها، أنا قمت بصلاة هذه الصلاة. وقيل يختص ذلك بالمغرب والعشاء للمشقة، هذا ضعيف، وهذا بشرط أن تقع الصلاة في موضع لو سعى إليه. الآن يتكلم لك، يتكلم معك عن شروط الجمع بالنسبة للمطر، واحد، الشرط الأول أن تقع الصلاة في موضع لو سعى إليه، يعني لو مشى إليه وذهب إلى هذا المكان أصابه المطر وتبتل ثيابه، ابتلت الثياب من المطر. الآن أنا أريد أن أصلي جماعة، ولكن أريد أن أصلي جماعة أنا وأصدقائي في البيت، خلاص؟ فإذا كنت تريد أن تصلي الجماعة في البيت والمطر يمطر، ليس لك أن تقصر، ليس لك أن تجمع بين الصلاتين، لأنك لم تتأثر به. الآن أنت تصلي الظهر في وقته وتصلي العصر في وقته، ما الذي يجعلك تجمع بينهما؟ ما فيه سبب. لكن لو أني أريد أن أصلي في المسجد الذي بجواري، وهذا هو الأفضل، أن يصلي الإنسان في المسجد، وإذا ذهبت إلى المسجد ابتلت الثياب من المطر، فحينئذ حينما سأذهب إلى المسجد نصلي الظهر ثم نقيم ونصلي العصر. لماذا؟ لأن الثياب ستبتل، سيكون لك ضرر ومشق. قال: واقتصر الرافعي والنووي على ذلك، اللي هو بلل الثياب، إصابة المطر وبلل الثياب. وإن كان المطر قليلا إذا بل الثوب، يبقى الشرط بلل الثوب، أن الثوب يبتل بالماء. واشترط القاضي حسين مع ذلك أن يبتل النعل كالثوب، أن النعل أيضا يتأثر بالماء المطر، يعني يزداد المطر. وذكر المتولي أبو سعد المتولي في التتمة، له تتمة الإبان والإبان للفوران، قال: وذكر المتولي في التتمة مثله، المتولي تلميذ القاضي حسين، ذكر في التتمة تتمة الإبانة مثل ما قال القاضي. واحتج للجمع، دليل الجمع ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة ثمانيا جميعا وسبعا جميعا. ما معنى ثمانيا جميعا؟ يعني ثمانية أيام أو ثمانية صلوات يجمعها، وسبعا جميعا الظهر والعصر والمغرب والعشاء. هذا الحديث رواه مسلم. في لفظ هذا الحديث لم يذكر فيه المطر، لكن جاء في رواية أخرى في عند مسلم قال: من غير خوف ولا سفر. فكأنه يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين، لكن هذا الجمع بسبب، ولم يكن السبب حينئذ خوف، فلم يكن هناك حرب مثلا أو معركة، ولم يكن هناك سفر. طب إذن ما هو السبب؟ قالوا: السبب هنا هو المطر. هكذا فهم الشافعية، خلاص، فهم الشافعية أن الجمع هنا من أجل المطر. وكما يجوز الجمع بين الظهر والعصر، يجوز الجمع بين الجمعة والعصر. الجمعة وقتها هو وقت الظهر، ثم إذا جمع بالتقديم فيشترط في ذلك ما شرط في جمع السفر. إذا كان الجمع بالتقديم ثلاثة شروط، ما هي؟ رقم واحد لكل المسألة أن يبدأ بالأولى، اثنين أن ينوي في أثناء السلام، أن ينوي في الأولى أو في أثنائها، ثلاثة الموالاة، يعني نقول أن يقع هذا كله في سفر، في سفر، لا ما ماشي في سفر، وقع آخر صلاة في ماشي في السفر، يعني في سفر دخلت عليه رخصة، أن تدخل العبادة على الرخصة وليس العكس. طيب، فيشترط في ذلك ما شرط في جمع السفر، ويشترط تحقق وجود المطر في أول الأولى وأول الثانية. يبقى إذن يشترط زائدا على الشروط المتقدمة في جمع المطر أن يكون المطر متحققا، يعني نازلا في الأولى، في الصلاة الأولى، وأيضا أن يكون نازلا في أول الثانية، في أول الصلاة الثانية. وكذا يشترط أيضا وجوده عند السلام من الأولى على الصحيح، كأنه يقول لك الآن هو يريد أن يجمع بين الظهر والعصر للمطر، فيقول لك ينبغي أن يكون المطر نازلا في أول الصلاة الأولى أول ما تبدأ يكون المطر نازل، ويكون المطر مستمرا إلى أن تسلم، أو أنه يسكت قليلا ثم يعود، يسكت ويعود، يسكت ويعود. المهم أنه عند السلام من الصلاة الأولى وهي صلاة الظهر مثلا يكون المطر نازل، وحينما يبدأ في صلاة العصر يكون أيضا المطر نازل. يشترط أيضا وجوده عند السلام من الأولى على الصحيح الذي قطع به العراقيون. المهم أن يبدأ المطر قبل أن تدخل صلاة العصر. مثلا أثناء صلاة الظهر بدأ مطر. إذا بدأ في أثناء الظهر لا، ما يجوز الجمع، لا بد أن يكون في بداية الصلاة. نحن جعلنا الجمع حتى لا نعود للعصر بسبب المطر، صح؟ إذا كان المطر موجود قبل الظهر ونحن نأتي للصلاة، كلاهما في أثناء عصر موجود مطر، قبل الظهر موجود مطر، يعني هو المطر هذا، المطر هذا من البداية عذر من أعذار، من أعذار ترك الجماعة. يعني أنا الآن في بيتي وأمطرت السماء، هذا عذر أن تصلي في بيتك. خلاص أنا ذهبت إلى المسجد، تحاملت على نفسي وذهبت إلى المسجد، أو أني ذهبت إلى المسجد ولم يكن المطر أمطر. أيوة. في هاتين الصورتين قال لك قبل أن تحرم بصلاة الظهر يكون المطر نازل متحقق، الله أكبر مطر ينزل، وأنا أصلي المطر ينزل وينقطع، ينزل وينقطع. المهم حينما أسلم من الصلاة في آخر صلاة الظهر قبل أن أقول السلام عليكم يكون المطر نازل، مطر مستمر في النزول. قل هذه الصورة صعبة يا شيخ. صحيح هذه صورة صعبة، لكن هو يريد أن يقول لك لا بد من تحقق السبب، لا بد من تحقق الرخصة، وإلا كيف يجمع؟ ثم إنه حينما يقوم إلى صلاة العصر يكون المطر نازل أيضا، واضح؟ يبقى هنا اشترط نزول المطر في ثلاثة مواقف، عند بداية الصلاة الأولى وفي آخرها وعند بداية الصلاة الثانية. قال وقيل لا يشترط، قيل ضعيف، ونقله الإمام، يقصد إمام الحرمين، عن معظم الأصحاب، ولا يشترط وجوده في غير هذه الأحوال الثلاثة اللي هي عند بداية الصلاة الأولى وعند آخرها وعند بداية الصلاة الثانية. هذا هو الذي نص عليه الشافعي وقطع به الأصحاب، قطع به الأصحاب يعني لم يذكروا فيه خلافا. وقول الشيخ، يقصد الشيخ أبا شجاع القاضي صاحب المتن، وقول الشيخ في وقت الأولى يؤخذ منه أنه لا يجوز الجمع بالمطر في وقت الثانية. يبقى إذن حينما قال لنا في وقت الأولى منهما قال يجوز الجمع بالمطر جمع تقديم ولا يجوز الجمع تأخير، خلاص لا يجوز الجمع بالمطر في الثانية، وهو كذلك على الأظهر، الأظهر من أقوال الإمام الشافعي. يبقى إذن المذهب أنه يجوز الجمع بالمطر جمع تقديم دون جمع تأخير. وفي قول يجوز، في قول آخر للإمام الشافعي، وهذا إذا اصطلح الإمام النووي أنه إذا قال في قول أنه ضعيف، في قول يعني ضعيف هذا القول، يجوز قياسا على جمع السفر. في جمع السفر قلنا يجوز له أن يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير بحسب الأرفق له، والجمع بالتقديم والتأخير بحسب الأرفق للمعذور، حسب الرفق عليك، حسب الأسهل في السفر. لكن في المطر قال لا، ليس لك إلا جمع التقديم بس. والقائلون بالأظهر فرقوا بأن السفر، القائلون بالأظهر يعني المذهب المعتمد في المذهب، أن جمع المطر، أن الجمع بسبب المطر يكون جمع تقديم، والجمع بسبب السفر يكون جمع تقديم وجمع تأخير. فرقوا بماذا؟ بأن السفر، بأن السفر إليه، السفر إليه، السفر إليه أن يستديمه. يعني ما معنى السفر إليه؟ يعني يقول المسافر هو الذي يتحكم في هذا السفر، صح؟ فممكن يسافر وممكن يؤخر، وممكن يستديمه يعني يستمر فيه، وممكن يقطعه، بخلاف المطر فإنه ليس إليه، ليس لك المطر، فقد ينقطع قبل الجمع، قد ينقطع قبل الجمع. فإذا كيف، لماذا أنت تؤخر؟ بمعنى أنت حينما يدخل الماء السماء تمطر، فأنت تضمن لي، تقول لي أن السماء ستستمر في المطر إلى صلاة العصر، يمكن أن تضمن هذا؟ تقول لا لا أعرف، هذا علم عند الله، علمه عند ربي. فإذا يقول الفقهاء لا تجمع جمع تأخير، لأنك لا تضمن، ليس الأمر إليك. يعني السفر هو الأمر بيدك برفع مطر السماء، أمر سماوي، أمر أمر غيبي، الله عز وجل هو المتصرف فيه سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. المعروف من المذهب أو المعروف من المذهب أنه لا يجوز الجمع بالمرض، هذا المذهب، لا يجوز الجمع بالمرض ولا الوحل. الوحل هو الطين، يعني إذا كانت الأرض مليئة بالطين الذي حينما تسير فيه يكون هناك مشقة، تبتل، يبتل الحذاء ويصاب الإنسان بالأذى، ولا الخوف. وادعى إمام الحرمين الإجماع على امتناعه بالمرض، وهذا الإجماع فيه نظر، لأن هناك من قال بالجمع عند المرض، وكانت دعت إجماع الأمة على ذلك الترمذي. الإمام الترمذي رحمه الله تعالى من محاسن كتابه الجامع الكبير السنن أنه يذكر فيه مذاهب العلماء، يذكر. فهنا الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه السنن ادعى الإجماع على أنه لا يجوز الجمع بالوحل. طيب، ودعوى الإجماع منهما أي من إمام الحرمين ومن الترمذي ممنوع، فقد ذهب جماعة من أصحابنا وغيرهم إلى جواز الجمع بالمرض، يجوز الجمع بالمرض. منهم القاضي حسين صاحب التعليق، والمتولي أبو سعد صاحب تتمة الإبانة، والروياني صاحب بحر المذهب، والخطابي حمد صاحب معالم السنن وأعلام الحديث، والإمام أحمد بن حنبل صاحب المذهب، ومن تبعه على ذلك، من تبعه يعني يقصد أتباع المذهب، وهو المعتمد أنه يجوز الجمع من أجل المرض. تبعه هو يزيد بن أحمد الأحسن، أحمد صح؟ أخر مذكور. وكل هؤلاء قالوا ماذا؟ قالوا بجواز الجمع من أجل المرض. يبقى أين الإجماع؟ هل يوجد إجماع؟ هذا الإجماع ممنوع، هذا الإجماع غير متحقق. هذا يا شيخ، هذا ربما يعني ما بلغ عليه ما زال أقوال العلماء، أو ما كيف يدعون الإجماع؟ صح، مع وجود هذه العلماء صح لم يصلوا، أو لا يعتبرهم العلماء، لا هو يعتبرهم، لأن هؤلاء علماء المذهب وهذا إمام كبير يعتبرونه، لكنه لم يصلوا، أو وصل إليه ولم يصح عنده، وصله النقل عن أحمد لكن لم يصح عنده. وهكذا العلم نسق واسع. وفعله ابن عباس رضي الله عنهما فأنكره رجل من بني تميم، ابن عباس فعل هذا الأمر، فعل الجمع من أجل المرض، فأنكره عليه رجل من بني تميم، قبيلة بني تميم، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما أتعلمهم السنة؟ لا أم لك. ينكر عليه ابن عباس، يعني ابن عباس جاء وجمع بين الظهر والعصر من أجل الخوف، من أجل المرض، فجاء هذا الرجل قال تجمع بين الصلاتين من أجل المرض، فقال ابن عباس أتعلمني أنت السنة وأنا كنت أتابع النبي صلى الله عليه وسلم وأسأل عن الحديث وأتابع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، أنا أعلم السنة منك، كأنه يقول له هذا. وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. ابن عباس لم يكتفي بهذا، بل إنه رفعه إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن شقيق، وهذا ابن شقيق هو عبد الله بن شقيق العقيلي، هذا من التابعين، قال ابن شقيق فحاك في صدري من ذلك شيء، فأتيت أبا هريرة، يعني كأنه المسألة لم يفهمها جيدا، المخاصم لابن عباس، لا هذا رجل آخر، هذا رجل حوار، يعني حوار، فحكى في صدري من ذلك شيء، فأتيت أبا هريرة رضي الله عنه فسألته عن ذلك، فصدق مقالة من؟ مقالة ابن عباس. مقالة ابن عباس. وقصة ابن عباس وسؤال ابن شقيق ثابتان في صحيح مسلم، هذا كلام ثابت في صحيح الإمام مسلم. قال النووي رحمه الله: القول بجواز الجمع بالمرض ظاهر مختار. وهذا الكلام قاله، لما يقول لك قال النووي مطلقا يقصد أنه قاله فين؟ في الروضة مباشرة. يبقى أنت أول ما يقول لك قال الرافعي اعلم أنه قاله في الشرح الكبير، هكذا الكتاب. قال النووي مباشرة اعلم أنه قاله في الروضة. قال النووي: القول بجواز الجمع بالمرض ظاهر مختار. ومعنى مختار هنا ليس مختار اصطلاحي، وإنما هو مختار فتوى، كأنه راجح عنده من جهة الدليل. النووي رحمه الله تعالى رجحه من جهة الدليل، خلاص. فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر. لاحظ الرواية، هذه الرواية التي مرت معنا، جمع النبي صلى الله عليه وسلم من غير خوف ولا سفر، هنا قال من غير خوف ولا مطر، هكذا الروايات اختلفت. خوف ولا سفر. في الماضي في خوف ولا سفر، قلنا هذا في مطر، هنا قال من غير خوف ولا مطر، رواية أخرى. طيب يبقى ماذا سبب الجمع؟ مرض، خلاص. قال الأسنوي: وما اختاره النووي نص عليه الشافعي في مختصر المزني. يبقى الإمام الشافعي نص عليه، هذا نص الإمام الشافعي في الجديد، وهو جواز الجمع من أجل المرض، من أجل الإيه؟ المرض. ويؤيده المعنى أيضا، المعنى يعني ما يفهم، فإن المرض يجوز الفطرة كالسفر، المرض سبب أو رخصة للفطر في رمضان، كما أن السفر رخصة في الفطر في رمضان، فالجمع أولى. بل ذهب جماعة من العلماء إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة. طيب أين هؤلاء الجماعة؟ هو قال: بل ذهب هناك بعض العلماء رأوا أن الجمع بين الصلاتين جائز في الحضر حتى ولم يكن هناك مرض، يبقى لا خوف ولا مرض ولا سفر ولا مطر. استغفر الامتحان مثلا، عند الامتحان يقول هؤلاء الذين ذهبوا إلى هذا، طبعا هذا ليس هذا المذهب، قال ذهب بعض العلماء، وسيأتي لنا كلام أبو إسحاق، خلاص. قال لمن لم يتخذه عادة، يعني ما معنى لم يتخذه عادة؟ لم يستمر كل يوم يجمع بين الصلاتين، لا هو جمعه مرة خلاص بين الظهر والعصر. هذا عادة، هو أخذ عادة أو غير عادة، يتر العرف مثلا، كيف نعرف الأسبوع صلى الله عليه وسلم مرات، هل يكون عادة؟ عادة طبعا، لكن فعله في الأسبوع مرة، فعله في الشهر مرة، لم يتخذه عادة، لم يتكرر منه، بل عادة هنا التكرار. وبه قال أبو إسحاق المروزي، ونقله عن القفال، وحكاه الخطابي عن جماعة من أصحاب الحديث. مروزي أو مروزي؟ مروزي، خلاص. مروروز مروزي. ونقله عن القفال، وحكاه الخطابي عن جماعة من أصحاب الحديث، واختاره ابن المنذر من أصحابنا. يبقى هذا اختيار ابن المنذر، أنه يجوز الجمع لمن لم يتخذه عادة. وبه قال أشهب من أصحاب مالك، يجوز الجمع لمن لم يتخذه عادة. أشهب اسمه عالم، صح؟ اسمه عالم، تلميذ الإمام مالك، أشهب. وهو قول ابن سيرين من التابعين، محمد بن سيرين. ويشهد له قول ابن عباس رضي الله عنهما أراد ألا يحرج أمته، في نهاية الرواية قال هكذا، حين ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. قيل له، قال سعيد بن جبير: لما فعل ذلك؟ لم يكن هناك لا خوف ولا مطر. لما فعله؟ قال ابن عباس فقال لئلا يحرج أمته، يعني يوقع أمته في الحرج في المشقة، خلاص. فلم يعلله بمرض ولا غيره. يبقى إذن هذه الرواية ليس فيها تعليل بالمرض ولا غير المرض. يبقى هذه مسألة أخرى، وهي مسألة الجمع بين الصلاتين بغير خوف ولا مطر ولا سفر ولا مرض، واضح. واختار الخطابي من أصحابنا أنه يجوز الجمع بالوحل فقط، والله أعلم. من عندي الجمع بالسفر، المذهب يقول يجوز لك أن تجمع جمع تقديم وجمع تأخير. الجمع بالمطر يجوز لك أن تجمع جمع تقديم فقط. الجمع بالمرض المذهب لا يجوز لك أن تجمع من أجل المرض، المذهب خلاص. اختار النووي في الروضة المختار الصواب أنه يجوز، واختاره جماعة من أصحابنا. الجمع بالوحل اختاره الخطابي، لكن المذهب لا يجوز الجمع بالإيه؟ بالوحل، واضح؟ نعم. لابد أن تفهم المذهب. في عصرنا مثلا كما ترى السيارات وما شكله سقف، هل نجمع بين صلاة المطر والمطر؟ نعم نجمع المطر، نعم نجمع، نعم إن سهل هذا حتى وإن سهل بهذه الشروط التي اشترطوا نجمع بين المطر، هذا يعني هذا رخصة من الله عز وجل للمسلمين، حتى لو كان لها سقف ما في مشكلة السقف، لكن هو سيمر إليه، سيأتي إليه وتبتل ثيابه.